السميع العليم. سبحان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهذه قصة أخرى يذكرها الله سبحانه في سورة البقرة يتعلق بها مسمى هذه سورة البقرة، يعني السورة التي ذكر فيها قصة البقرة، وهذه قصة البقرة يذكرها لنا هنا سبحانه. والغرض من ذكر هذه القصة مع ما قبلها بيان تعنت بني إسرائيل، وبيان كيف أنهم يتعاملون مع نبيهم بالكاد يستجيبون لطلبه، إذا أمره بشيء يروغ ويزوغ ويبتعد ويقترب، ولا يزالون يتقلبون فين على ما يستجيبون لموسى صلوات الله وسلامه عليه. لما أمرهم ادخلوا هذه القرية كلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا رفضوا وتعنتوا وبدلوا، بدل ما يقولوا حطة حط عنا خطايانا قالوا حنطة، واستهزأوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام. فنتقنا الجبل فوقهم فما آمنوا إلا والجبل فوق رؤوسهم. فهنا عرفنا كيف يتعامل هؤلاء القوم مع نبيهم بل مع ربهم سبحانه تبارك وتعالى الذي أكرمهم وأنعم عليهم سبحانه ونجاهم من الذل والسخرة التي كانوا فيها مع فرعون وقومه، نجاهم وخرجوا من البحر بإكرام من الله سبحانه تبارك وتعالى، فرق بهم البحر وأطبق البحر على فرعون وجنوده، ومجرد ما خرجوا من البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أرادوا عبادة غير الله سبحانه. فلما قال إنكم قوم تجهلون استنوا على ما هو مشى وراحوا عاملين عدلوا وصنعوه وعبدوه من دون الله سبحانه. هؤلاء القوم هذه معاملتهم مع ربهم ومع نبيهم صلى الله عليه وسلم. ترى هل لهم أمان معنا نحن المسلمين؟ أي أمان لهؤلاء؟ لا سلم معهم ولا سلام، هم يتشدقون فقط كلمة سلام عشان شعب يستكين وشعب يتذلل وشعب يظهر انه غلبان علشان ياخذ من الناس، لكنه في نفسه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فيهم جبروت، فيهم تعنت، فيهم بعد عن الله وتشدد في الباطل الذي يصنعونه، ليس في الدين، ليس تشددهم في دين الله عز وجل، ده في الهرب من الدين والبعد عن الدين. لو كان تشدد في الدين ما كانوا استباحوا أن يأكلوا الأسماك وأن يصطادوها في يوم السبت الذي حرمه الله سبحانه، فاستحلوا بأدنى الحيل، استحلوا أن يصطادوا في يوم السبت، وزعموا نحن ما صدناش في السبت، احنا صدنا في الحد، فإذا بالله يعاقبهم ويحولهم إلى قردة وخنازير. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والقصة كما ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى قصة واضحة في آخرها يعني بدأها بنوع من التفنن الجميل العظيم الذي يدل على تعنت هؤلاء. وبعدين أخفى شيئا جعلنا نحن نتشوق، إيه شيء؟ طب ليه أمرهم أن يذبحوا؟ الشد يشد الإنسان ليمشي مع القرآن. القرآن عجيب جدا، حين تقرأ القرآن يمكن تقول هنقعد النهاردة نقرأ ربع، وتبتدي بقراءة الربع وتبقى عايز تخلص، شوية شوية تلاقي نفسك قريت نص حزب، لا طب خليها حزب، طب خليها جزء. يشدك القرآن بما فيه وأنت تتدبر، بديت بشكل وانتهيت بشكل مش عايز تسيب القرآن. القرآن تدبره عجيب وعظيم، فأدي شيء من التفنن في القرآن كيف يسوق هذه القصة. لو أن كاتبا من الكتاب يصيغ هذه القصة هيبتدي ذكر القصة من أولها زي ما ذكرها المفسرون إن رجل من بني إسرائيل قتل قريبه وحصل كذا وحصل كذا وراح لموسى وقال كذا وبعد ربنا قال اذبحوا بقرة. هذا ولكن هنا يقول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يوم يشدنا. طب ليه قال هذا الشيء؟ سؤال عجيب فعلا أو أمر عجيب، ليه يذبحوا بقرة؟ يمكن عشان العجل اللي هم عبدوه من دون الله. لا شك ان في مناسبة بين الاثنين، اشمعنى البقرة يعني اللي طب ليه مش خروف؟ طب ليه مش دامة؟ اشمعنى البقرة فيها؟ كأنه القضاء على البقية الباقية في قلوبهم من حب العجل، كانوا يحبون وأشربوا في قلوبهم حب العجل، أشربوا في قلوبهم العجل لأعبدوه من دون الله وبقى في نفوسهم شيء بقية، طيب اذبحوا هذه البقرة عشان نضيع مما في أنفسهم. طب وهل لو ذبحوا 100 بقرة يعني هيضيع من قلوبهم ذلك؟ لا، إلا أن توجد معجزة، وده المقصود هنا. فيذبحون البقرة فتحدث معجزة عجيبة جدا، إماتة قصادها إحياء، هنا بقى تحدث المعجزة. بقى احنا نقتل ده عشان ربنا يحيي ده؟ عجيب، موت يترتب عليه حياة؟ هنا لا لا، الموت ما يترتب عليه حياة، ده ما تكونش إلا معجزة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذ قال موسى هذا نبيهم ورسولهم صلوات الله وسلامه عليه، وعرفنا أن موسى اسم عبري، اسم عبراني بلغتهم، أو اسم من بسبب التسمية هنا سماه قوم فرعون أو من أخذوه من بين الماء والشجر فسموه موسى. وعندهم في العبرانية ذلك مو الماء شاء الشجر، فلما عربت بقت ساء بالشاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه أخذ وهو في التابوت صغيرا من بين الماء وشجر من نهر النيل تحت الشجر، لقوا تابوت فتحوا لقوا في موسى عليه الصلاة والسلام. إذ قال موسى، وهذه فيها قراءات كما قدمنا، موسى بالفتح قراءة الجمهور، موسى بالتقليل قراءة الأزرق عن ورش، وكذلك قراءة أبي عمرو، موسى قراءة حمزة والكسائي وخلف هي بالإضجاع أو الإيمان. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يأمركم كلمة من كلمات جاءت في القرآن، بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم، هذه الكلمات كلها عند أبي عمرو يقرأها بطريقة معينة، لهم طريقة في قراءتها، يقرأها هذه الكلمة إن الله يأمركم، الجمهور على ذلك، أبو عمرو يقرأ يأمركم يأمركم، يبقى يخفف الضمة شوية اللي يسموها الاختلاس، اختلاس الضمة يعني ما يقرأهاش كاملة، ما يقرأهاش كاملة ده ما يقرأ ثلثينها فقط. الفرق بين الاختلاس والروم، الاختلاس يقرأ ثلثين الضمة، الروم يقرأ ثلثها فقط، هنا فيها الاختلاس لأبي عمرو. وعنده أيضا التسكين يسكنها، إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والقراءة الثالثة لأبي عمرو أو دوري أبي عمرو زي الجمهور إن الله يأمر، هذا الاختلاس أو التسكين للتخفيف يعني للتخفيف، وإلا فهي مرفوعة، الكلمة مرفوعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، أتتخذنا هزوا، هذه قراءة حفص فقط، قراءة حفص عن عاصم فقط يقرأها على ذلك بالنقل فيها هزوا هزوا، لكن باقي القراء ما عدا حمزة يقرؤونها هزوءا على أصلها أنه الهزوء بالهمزة يقرؤونها. قالوا أتتخذنا هزوءا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من ذلك. بقي حمزة، حمزة يقرأها هزءا، وكذلك خلف معه هزءا دال وصلها. قالوا أتتخذنا هزءا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من ذلك. طيب لو وقف عليها حيقراها ازاي حمزة؟ إذا وقف يقول قالوا أتتخذنا هزوا؟ أتتخذنا هزا؟ أتتخذنا هزا؟ إذا هنا قراءة هز وهزا إذا وقف عليها حمزة بقراءات فيها. والقراءة يعني أنه أحيانا قراءة تزود معنى من المعاني، أحيانا القراءة تدينا اللغة في هذا الشيء. إيه اللغة اللي في هذا الشيء؟ لما نقول قرأها فلان وقرأ فلان، هذه لغة العرب إلا ربنا قال لنا لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ذكر، فجعله سهلا. فالعرب لهم لغات، في منهم من يهمز الكلمة، منهم من ينقلها أو يبدلها، فلا يقرأ الهمزة اللي فيها. فالقرآن يأتي بلغته يصعب عليهم اللي ما بيقراش الهمزة أصلا، يقرأ يامركم يامركم. إذا هنا هذا الذي يقرأها كذلك يصعب عليه أن يقول يأمركم، يصعب عليه ذلك، وعند لغته يعتز بها. فيأتي القرآن على لغات العرب اللي فيها اقرأ على ما علمت وعلى ما تنطق أنت به. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إن الله يأمركم أن تذبحوا، تذبحوا ذبح، وكأنه هنا البقر معلوم أنه يذبح من الماضي، من الماضي اللي في شرعنا أنه الغنم تذبح، الإبل تنحر، السنة فيها. البقر يجوز ذبحه ويجوز نحره. إيه الفرق بين الذبح والنحر؟ الذبح إمرار السكين بالعرض، بالعرض فيقطع الحلقوم ويقطع الوددين، يعني العرقين اللي شمال ويمين هما يوصلوا الدم للمخ، ويقطع المريء اللي وراء الحلقوم، وهذا الذبح. إنما النحر هو الطعن بنصل، حاجة مدببة يطعن بها في اللبة، ثغرة النحر هذه أسفل الرقبة ينحر يطعن فيها فينزل الطعن على نياط القلب، العروق بتاعة القلب، أو على القلب نفسه وراء هذا المكان في الحال قريب من أعلى الصدر، يقوم يصل إليه، يقوم هذا أسهل بدل ذبح الاثنين الوددين بيصل إلى القلب، يقوم ما يوصلش الدم للمخ وإنما يخرج عن طريق هذه الفتحة. طبعا يمكن الذبح والنحر إنسان لما يشوف إليها صعب شديد، ولكن إنه في النهاية أمر الله عز وجل بذلك، ودي يعني أسهل طريقة لقتل الحيوان، أسهل طريقة فيها، لأنه مجرد ما تقطع الوددين الدم ما يوصلش المخ، فيش دم يوصل للمخ ويروح الشعور حاله، يروح الشعور ما في شعور فيه فيتصفى باقي الدم ويتزهق الروح. كذلك القلب، انه اذا طعن في القلب الدم بيخرج منه، ما فيش دم هيضخ في العروق مش هيوصل للمخ، يبقى لا يذهب الشعور اللي في الذبيحه فلا تشعر بشيء بعد ذلك. فان كانت الصوره صوره صعبه، لكن حقيقه ان هي اسهل ما يكون، غير الصعق بالكهرباء يديها الما شديدا جدا يفوق الخيال، هذا الالم تتعذب فيه عذابا شديدا في هذا الشيء، وقد تموت من الصاعقة وقد لا تموت، ظل تعذب فترة فيها، بخلاف الضرب مسدس في المخ قد لا يقضي عليها حالا ويؤذيها ويكون ألما غاية في الألم وشدة. لكن هذه الطريقة اللي في الإسلام هي أسهل ما يكون وأريح ما يكون للذبيحة. طيب عرفنا النحر وعرفنا الذبح، هل ممكن ينعكس الأمر؟ يعني لو جاب البقرة وراح نحرها قالوا يجوز في البقرة النحر. طب هل ممكن الجمل يذبحه؟ قالوا يجوز أيضا. طب هل ممكن خروف ينحره؟ قالوا لا بلاش هذا الشيء. طب لو فعل خاصة تذكية صحيحة زكية بذلك، لكن ليست السنة، هذا مخالف السنة، ما جاش أبدا إنه الخروف ينحر، إنما الخروف أمال سمي النحر ليه؟ نحر باعتبار كريمة أطلقت على معاني، كما يقال الشمسان للشمس والقمر، هذا شمس وهذا قمر، فالقمران للقمر والشمس، وأحدهما قمر والآخر شمس، يبقى على ذلك يسمى عيد النحر، مع أن الأغلب في ذبح الكباش لما يكون فيه من نحر سمي كذلك، لكن ليس معناه أنه الغنم تنحر. فإذا فعل ذلك بالغنم فالراجح أنها تذكية صحيحة، يعني الذبح أو النحر صحيح، لكن الأفضل عدمه في الغنم، أفضل عدمه في الغنم. طيب نرجع تاني للقصة. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، أتتخذنا يعني لما يأمرهم بالشيء فيقوم يقول النبيين أتهزأ بنا، أتهزأ بنا. لو أن إنسانا زعم أن نبيا من الأنبياء يهزأ يقول لكفر بهذا الشيء. وبنو إسرائيل كأنهم تعودوا على الكفر، فصارت ألفاظهم سهلة أنه يقول النبي ذلك لعنة الله على الظالمين. فقالوا أتتخذنا هزوا يعني تهزأ، إحنا جينا بنسألك عن حاجة وفي قتيل موجود وبنقول لك أعرف لنا مين اللي قتل هذا القتيل، تقوم تقول لنا اذبحوا بقرة، إيه علاقة هذا بهذا؟ لما قالوا أتتخذنا هزوا أي مهزوءا بنا، أو مكان هزء أو أهل هزء، تأخذنا على أننا أهل استهزاء، تهزأ بنا وتسخر بنا، وأن الهزء أشد ما يكون من السخرية. فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله. كأن الأصل يرد عليهم وتتخذون هزوا، يقول لا ما نستهزأش، أو إذا تعوذ أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، ولكن جاب اللازم بتاعه. اللي بيستهزأ ده إيه؟ بيستهزأ ده إنسان جاهل، إنسان سفيه، فجاب السبب اللي يدفع الإنسان للاستهزاء، يبقى عشان ما استهزأش من حد تقوم تعرف ان المستهزئ هذا جاهل، المستهزئ هذا سفيه اللي يهزأ من الناس. وفرق بين المزاح والاستهزاء والسخرية. المزاح انسان يضحك مع انسان يقول كلمة طيبة يقولها له، لكن الاستهزاء انه عايز يضحك عليه الغير، عايز يجعله سخرة، عايز يجعله مسخرة امام الناس او امام نفسه. ما هو الاستهزاء ما يكونش قدام حد، يكون انت هو فقط، فتريد ان تصغره وان تحقره وتستهزئ منه. فالاستهزاء من الخلق دليل على جهل من يستهزئه، انه جاهل، انه سفيه. لذلك قال النبي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين الذين يدفعهم جهلهم وسفههم إلى الاستهزاء بالخلق. لا أنا ما استهزأش. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب نشوف هنا القصة هذه مذكورة في القرآن، وذكرها المفسرون بآثار أعطت هذه المعنى. هذه الآثار ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مما أخذوه من كتب الإسرائيليات. أخذوا والإسرائيليات أنواع، منها ما يوافق الكتاب القرآن فهو مقبول، ومنها ما يخالف فهو مردود، ومنها لا يوافق ولا يخالف. فهذه من ضمن الإسرائيليات اللي وافقت ما في القرآن، وإن كان ليس بهذا التفصيل الذي ذكروه، إنما يفيد بيان المعنى، يفيد بيان المعنى. فمما جاء في ذلك عن عبيدة السلماني، هذا إسناد صحيح إلى عبيدة وهو من كبار التابعين أو من تلامذة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو عاقر، فقتله وليه ثم احتمله فألقاه في سبط غير سبطه، فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح، فقال أولو النهى أتقتتلون وفيكم رسول الله يعني موسى صلى الله عليه وسلم، فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اذبحوا بقرة، فقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة، وذكر القصة لغاية ما قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال فضرب فأخبرهم بقاتله، ولم تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبا، هذا ذكره. قال ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم فلم يورث قاتل بعد. طيب هنا في هذه القصة بيّن لنا شيئا غيرهم من المفسرين ذكروا عن أبي العالية، يعني قصة طويلة شوية في ذلك، وجاء أيضا عن السدي أطول وأطول في ذلك، لكن كلها من كلام التابعين لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يبين لنا إنه القصة إيه القصة اللي في هذا الشيء، إنه رجل من بني إسرائيل كان رجلا غنيا، وكان أقرباؤه كأنه استكثروا عليه المال وإنه عمره طويل هم اللي هيورثوه، كان رجلا عاقرا أو عقيمة ملوش أولاد، ما عندوش أولاد، اللي هيورثه أبناء أخيه، أبناء أخيه عايزين إن هو يعني يموت بقى، أنا كفاية عليه كده ناخد إحنا هذا المال، فاستعجل واحد منهم قتله فأراد قتله. وبعض الروايات فيها إنه سبب حنقه وغيظه على عمه إنه خطب ابنته، حب يخطب ابنته، ما كانش عقيما بقى، ما كانش عقيما طالما أن هذه المفسرون البعض يذكر إن كان ملوش أبناء، فابن أخيه استعد الموت فقتله، البعض يقول لا كان له بنت، وابن أخيه أراد يتزوجها فهو رفض إنه يزوج منها، فاحتال حيلة أن يقتله. عاقر ولا مش عاقر ما تفرقش عندنا، لكن اللي فيه انه قتل هذا الانسان. ليه؟ لان الله عز وجل يقول اذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يبقى في قتل وفي تدارؤ تدافع، انتوا اللي قتلتوا لا انتوا اللي قتلتوا، يبقى كأن القصة اللي نفهمها ان انسانا قتل واحدا من بني اسرائيل، قد يكون عمه وقريبه وقد يكون غير ذلك، ولما قتله أخذ اللسة ورماها عند ناس، فقال كان بني إسرائيل قرى لبني إسرائيل، السبت الفلاني يعني أحفاد إسرائيل النبي يعقوب، الذرية من هذا السبت ساكنين هنا، الذرية الثانية ساكنين هنا، مش احنا قلنا قبل كده انه الحجر انفجرت منه ايه 12 عين عشان ما يتعاركوش مع بعض، أصبط مع بعض إنه ذرية، دول جدهم فلان دول جدهم فلان دول جدهم فلان، يبتدي يختلفوا مع بعض، هم نفس هؤلاء إن صف من الأصباط واحد من الذرية من قبيلة قتل إنسانا منهم وشال الدسة ورماها قدام القبيلة الثانية علشان يتهمون هذا، وكأن القتل كان كثر في بني إسرائيل، وما كان يتقتل الأسير وما تعرفوش مين اللي قتل، فلما كسر ذلك ألزمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بحكم شرعي، وهو أنه من يوجد بينهم القتيل يبقى لوس عليهم، يبقى هم يدفعوا دية هذا القتيل، إذا ما طلعش القاتل منهم يبقى هم يدفعوا دية هذا القتيل. هذا مشابه لشيء عندنا في ديننا وهو القسامة، القسامة، ومعنى القسامة أنه يوجد قتيل في مكان وما تعرفش مين اللي قتل هذا القتيل، يبقى ينظر الشبهة في مين، في مين تكون هذه الشبهة، الناس اللي وجد بين أظهرهم احتمال كبير جدا. طيب يجي أهل القتيل يقوم ادعوا على حد، مين اللي قتل القتيل بتاعكم احنا مش عارفين، ادعوا على حد واحلفوا عليه 50 يمين، يبقى 50 واحد منكم كل واحد يحلف يمين على ان هذا اليمين شديد ويخاف، لا ما نقدرش ان احنا نحلف ايمان على حاجه ما شفناهاش، يبقى في هذه الحاله ينتقل الامر الى الديه فيه. فكان موسى يحمل هؤلاء الديه اللي ولد بين اظهرهم القتيل. هذه المره لما فعلوا ذلك وذهبوا يقولون انتم اللي قتلتوا القتيل، بعد ما قتلوه ورموه قدام الجيران، فحصل بينهم اختلاف وصل للمشاجرة وحيحصل قتال على هذا القتيل، من الذي قتله؟ احنا قتلنا لا انتوا قتلناه، طيب نذهب لموسى صلوات الله وسلامه عليه. فلما ذهبوا الى موسى عليه الصلاة والسلام واخبروه بالقصة وقالوا انت نبي الله اخبرنا بذلك، في بعض الروايات ان القاتل نفسه هو الذي قال ذلك، فذهب لموسى يقول له أنت نبي الله أخبرنا، ويبكي وصوت على عمه اللي قتل أخبرنا من الذي قتله، أنت نبي وأنت ما تتهزش عشان أنا أعرف أشرح الله كيف تتهزش تهزة المتاه. فقال له أنه ذهب لموسى صلوات الله وسلامه عليه وقال أظهر لنا هذا القتل، أنت نبي أظهر لنا هذا القتل. فإذا بموسى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه سبحانه، يدعو رب، والقاتل يصر عايز القتيل اللي قتل عمه وهو قاتل عمه، فإذا بالوحي من الله عز وجل يأمرهم أن تذبحوا بقرة. وهنا حكم عجيبة جدا، ما هو كان من ممكن يقول له فلان اللي قتل، انت اللي قاتل، يقوم القتيل يقول عشان جاي اسالك انت عايز تطفشني، عشان جاي انت بتعمل بتتبلى عليا يا موسى، لا يتبلى على موسى ويتبلى على غيره، وهم كذبون اصلا. فلذلك لا، خلي الشاهد من اهلها، خلي القتيل هو اللي يشهد عليك انت، حتى يستقر الامر عند الجميع ان انت القاتل. لبني اسرائيل يحن بعضهم اهل معاصي، اهل معاصي، اهل كذب، اهل افتراء، يحن بعضهم لبعض مش لنبيهم عليه الصلاه والسلام، مش لنبيهم. فلذلك لو انه قال لهم انه انت القاتل، يقول الله انت اتضايقت عشان جينا لك نسالك، يعني ما كنت قبل كده بتغرم القبيله دي، اشمعنى دلوقتي عملت هذا الشيء؟ فلذلك الله سبحانه بحكمته امرهم بامر عجيب جدا. من مقتضى هذا الامر ان بطلوا عباده البقر، لسه عباده البقر في انفسكم، وزوروا البقره وهي تذبح عشان تعرفوا ان هذا لا يعبد من دون الله. فقال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا اتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لا أنا مش جاهل ولا سفي حتى أمركم بشيء لا معنى له، لكن الله هو الذي أمر بذلك لحكمة يعلمها سبحانه. طيب طالما أن الله أمر بذلك، أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة من البقر يسميها العلماء، هذا إطلاق مطلق، لما يقول لك هات لي واحد من اللي قاعدين في الجامع دول، هات لي واحد، اي واحد صغير كبير، هو طلب واحد بيضمن، ناديلي على تلميذ من الفصل الفلان، اي ناديلي واحد من الشارع، اي واحد اللي تنادي خلاص. يبقى هذا مطلق، المطلق يصدق بواحد من الناس تكون صفته ما تكون، طالما انه قال هات لي رجلا، يبقى طالما انه رجل كبير صغير دميم جميل غني فقير، اي واحد طالما اسمه يطلق عليه ذلك الرجل هذا. فقال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، اي بقره، روح اذبحوا بقره. فاذا بهم تظهر منهم الجفوه وغلظ الطباع والسخافه اللي عندهم، ف يعني مش عايزين يذبحوا بقره، مش عايزين يعملوا حاجه. فقالوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، خلي ربنا يقول لنا ايه البقرة دي اللي هو عايزنا نذبحها. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، وما هي اذا وقف عليها الجمهور، ما هي اذا وقف عليها يعقوب بخلفه او يقف عليها بهاء السكت، يقول ما هي، ما هي اذا وقف عليها من غير خلف يقول ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يبقى هنا لو انهم راحوا لاي بقره ذبحوها كانت تغني، ولكن لما شددوا شدد عليهم، ولكن برضو فيه تيسير، البقره الان بها هذه الاوصاف، بقره لا فارض، البقره الفارض بمعنى العجوزه الهرمه كبيره في السن، مش هي دي البقره المطلوب ذبحها. طيب لا فارض، وكأنها سميت فارضة من فرضة القوس، والفرضة بمعنى القطعة، ومنها الفرائض، علم الفرائض يعني علم المواريث، سمي علم المواريث لأنك بتقطع الإرث، ده للنص وده للربع وده لكذا، اتقطع الإرث. فلما قال هذه فارض بمعنى ان قطعت سن كبير، ما بتحملش بقى، ما بتخلفش دلوقتي، هذه البقرة قطعت السن، يبقى هذه الفارض. لا فارض ولا بكر، ولا بكر، والبكر الفتية الصغيرة، قيل التي لم تلد وهذا قريب، وقيل التي ولدت مرة واحدة فقط فيرجى أن تلد بعد ذلك، لا مش هذه، يعني البقرة اللي ولدت مرة ومرة فتصير بهذه الصفة، يعني فيها شيء من السمن، فيها كبيرة، اعتادوا على هذا الأمر إن دي من أغلى ما يكون عندهم، فوصفها بأنها عوان أي نصف وسط بين ذلك، لا كبيرة في السن ولا صغيرة جدا بك، ولكن وسط بين الإنسان، هذا أغلى ما يكون من البقر، وأقوى ما يكون، وأشب وأجمل وأحسن ما يكون. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يبقى كأنه هاتوا بقرة وسط، اذبحوا بقرة وسط من البقر. لم يفعلوا ذلك ومع أمره، فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا ما تؤمرون، لم يفعلوا ما أمرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. وراحوا يتعنتوا عليه ثالث ويقولوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، لونها ايه البقرة دي اللي انت عايزها؟ يا سلام، من امتى البقر بتسأل عن لون البقر؟ هم لا يريدون اصلا، مش عايزين يعملوا هذا الشيء، فيتعنتون مع بعض المفسرين يذكر يقول انه يعني ان هم عايزين يعني يدققوا في الفريضه عشان يوصلوا. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، قاله من قاله وليس بصواب، ولكن الصواب التعنت اللي اعتاد عليه هؤلاء يتعنتون مع نبيهم حتى لا يفعلوا، يعني عايزين كانه يعقدوا عشان ما يوصلوش لحد في الاخر خلاص انت عقدتها بقى مش لاقين البقره التي تريدها. فقالوا ادعوا لنا ربك يبين، وفيهم بجاحة، ادعوا لنا ربك، خلي ربنا هو اللي يأمر بهذا الشيء. فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فهذه البقرة زي ما ذكر لنا هنا أنها بقرة صفراء فاقع لونها، يبقى لونها أصفر. البعض يقول أصفر معنى الصفرة اللي معروفة عندنا، والبعض يسمي الصفار بالسواد يعني لونها أسود، إنما إذا جاءت في موضع آخر زي قوله سبحانه كأنها دمالة صفر، كأن قالوا سود، قال احتملت المعنى هنا، لا ما تحتملش هذا المعنى، إيه تفرق صفر وصفراء هنا؟ هنا قال فاقع لونها، فاقع لونها، ما يجيش في الأسود أبدا، الأسود فاقع ده ما يجيش، فهنا قال بقرة صفراء فاقع لونها، دي من ألفاظ التأكيد عند العرب في الألوان، يقول هذه أو هذا الشيء أصفر فاقع، أصفر فاقع، يبقى أصفر شديد الصفرة، وأيضا أصفر وارث، يعني اللون لون الورث إنه فاقع يعني زي، لكن إذا جاء أسود يقول أسود حالك، أسود بهيم، يبقى هنا الأسود بتقلش أسود فاقع، يبقى هنا المعنى أصفراء صفراء، المقصود أنها لون أصفر. إذا كان أبيض، الأبيض نقول إحنا أبيض ناصع البياض، العرب يقولون أبيض يقق، أبيض لقق، أبيض لهق، يعني أبيض أبيض شديد البياض ناصع البياض. إذا جاء في الأحمر يقول أحمر قاني، أحمر قاني هنا في الأحمر، أخضر مدهام، المدهام متاني في الآية يذكر الله عز وجل إن الجنة إن أوراق أشجارها مدهامة، يعني خضرة شديدة الخضر شديدة الخضار، يبقى هنا تقول أخضر مدهام، أخضر ناضر، يقولون في غيرها ألوان مثل هذا الشيء، الغرض إنه قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها وتسر الناظرين، شكلها جميل جدا، هذه يبقى ضيق عليهم، اداهم بعد الساعة اي بقرة؟ لا بقرة وسط، مش عايزين، طب خد عندك بقى دور على البقرة الصفراء الفاقع فاقعة اللون، ما عجبهمش ايضا هذا الشيء وتعنتوا تاني وراحوا يسألوا. فاقع لونها تسر الناظرين، كأنه البقرة بهذا اللون اللي فيها تسر الناظرين، كأن هذا اللون لون يبعث السرور في النفس، في علم الألوان يقولون ذلك، أن اللون الأصفر يعمل البهجة في نفس الإنسان صاحبه، روي عن علي بن أبي طالب يقول لو بعض الناس ينصحهم البس نعلا أصفر يدخل على نفسك السرور، فقال أخذها من هنا. فاقع لونها تسر الناظرين، يعني لينظر إليها لجمالها ولونها الجميل تعجبه على ذلك. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه يعني كل هذا تشابه، طالما البقرة تشابه يبقى كله بهذه الوصفة، ما تأكلوا بقرة منها واذبحوا هذه البقرة، لم يفعل. طب هاتوا بقرة لنبيكم وقولوا له هي دي اللي اذبحها، لو هم لو عايزين يعملوا، لو عايز اللي عايز يعمل هيروح يجيب بقرة صفراء تنفع دي تذبح، لا اذبح هذه، لكن اللي مش عايز يعمل بيتعنت ويتشدد. فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعني كله شكل بعضه ومحنش عارفين أنهي بقى اللي انت عايزها بالضبط، وإنا إن شاء الله لمهتدون. وكأنه هنا لما قالوا إن شاء الله يعني الأمر يسر الله عز وجل، البقرة واحدة هداهم إليها ودلهم عليها، قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون، يعني سنصل إليها، فنووا في هذه المرة أن هم يصلوا، فقال إنه يقول ربكم يأمركم أن تذبحوا هذه البقرة، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. إذا هذه البقرة لم ضيقوا، قيل هذه البقرة لم توجد إلا عند إنسان واحد فقط، واحد بعد ما كان أي بقرة من أي حتة يقضوها كانت تنفع، الآن ما بقاش إلا عند إنسان واحد. قيل إنه أغلى عليهم سعرها فاشتروها بالسعر الغالي، وقيل غير ذلك الله أعلم به، لكن كل هذه كما ذكرنا من الإسرائيليات، ولم يذكر الله عز وجل ذلك هنا. إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول يبقى بقرة صعبة مش سهلة، البقرة الذلول البقرة اللي ذللت في الحرث في الحقل، يربطها الدور بالسائية، يربطها في المحراث تحرس الأرض، لكن لا، دي بقرة مكرمة عند أصحابها، صاحبها مربيها على العز، بقرة غالية عند صاحبها ما بيشغلهاش أبدا. إنها بقرة لا ذلول لم تذللها إثارة الأرض بأضلافها ولا سني عليها الماء، يعني لا سقي عليها الماء فيسقى بها الزرع، يبقى لم تذلل بالعمل، إنما كانت مكرمة عند أصحابها. تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض، يعني إنها ما بتقلبش الأرض، يعني لا تقلب الأرض في المحراث يعني. وقيل إنها لا ذلول، إنها صعبة، فإذا مشت لا من قوتها لها إثارة في الأرض، لكن الصواب أنها لا ذلول فتثير الأرض لأنها مذللة، ولا تسقي الحرث أيضا إن ما تعودتش على العمل، مكرمة عند أصحابها، ولا تسقي الحرث، والحرث معنى الزرع يعني، أو الأرض المهيئة للزرع، مسلمة، مسلمة أي بريئة من العيوب، ما فيش فيها أي عيب، هذه البقرة مسلمة لا شية فيها، لا شية يعني ما فيهاش لون تاني غير الأصفر، لونها أصفر ما فيش لون تاني من الألوان إلا الصفرة الفاقعة. لما وصلوا إلى هذا الشيء خلاص بقى عرفوا إن دي البقرة الفلانية اللي عند فلان هي دي المقصودة، فقالوا الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق. أمال كان جيب باطل قبل ذلك، إنها من سفاهتهم ومن ضلالهم، إن ما عندهمش أدب في مخاطبة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك كان يحتملهم على سوء أخلاقهم. قالوا الآن جئت بالحق، يعني جبت لنا فعلا الصفة اللي بين لنا تماما، هنجيب لك البقرة التي قلتها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون، وما كانوا يفعلون يعني كانوا ألا يفعلوا ذلك، لأنهم لا يريدون أن يفعلوا أصلا، مش عايزين لا يذبحوا بقرة ولا يدفعوا ثمنا فيها ولا يعرفوا مين القاتل في هذا الشيء، عايزين يغرموا القبيلة ثمن هذا الأودية هذا الإنسان، يبقى ذم لهم لتعنتهم، لأنهم ما كانوا يعني ما كانوش مش ناويين أصلا يذبحوها، فذبحوها وما كانوا يفعلون. ثم ساق السبب من وراء ذلك، نرجعه الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.